أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله لازلنا في سورة الكهف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربي ونعم. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصلنا إلى هنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتحدثنا أمس في هذه الآية: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تتجاوز هؤلاء بالرغم من أنهم يعني فقراء أو أن وضعهم هذا هو اللي جالسين في ذكر الله وطاعة الله، فلا تعد عينك عنهم تتجاوز إلى ما متعنا به، يعني ولا تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عينك عنهم تبحث عن زينة الحياة الدنيا. وإحنا اتفقنا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم بالأموال والأولاد. فإذا كان الإنسان يعني استجاب لقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نعم، هذا معناه أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالصبر على الطاعة ومجالسة أهل الذكر وأهل الطاعة وأماكن الطاعة. إذا هذا لم يأتي الثاني فلا تعد عينك عنهم، أي لا تتجاوزهم أو تحتقرهم أو تبحث عن مجالسة غيرهم. فلا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا من اللهو، من التجارة، من الغير مشروعة طبعا. أما الشيء المشروع ما أحد يقول لا أحد يعمل في التجارة أو لا أحد يعمل في الرزق أو لا أحد يبحث عن كذا، لا هذا. لكن تجاوزها إلى زينة الحياة الدنيا فقط، ما بحث عن شيء للآخرة، اختصر على الحياة الدنيا، ما له هدف آخر. هناك أحيانا أو الأغلب أو الذي يفترض أن يكون البحث عن الدنيا، يعني أن أبحث عن المال، هذا شيء مشروع، وهذا بل أنه يجب عليك البحث عن الرزق. لكن تبحث عن الرزق لماذا؟ لسد رمقك، لحفظ عرضك من الناس، لمساعدة الضعيف، للقيام على أهلك، للقيام على شؤونك، للعمل. هذا عمل وهذا جهاد وهذا سلام يعني، وأكثر شيء خير. نعم، بس بشرط أن يكون هذا الشيء يعني فيه يرجع للأصل، لأن أي شيء ليس له أساس فلا فائدة منه أصلا. الإنسان ما، وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل في الإنسان هو العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وإنفاذ أوامر الله سبحانه وتعالى، والتجنب معاصيه ومناهيه. فإذا الإنسان كان في هذا الاتجاه وفي هذا الخط العريض، يعني أنا أعمل وأشتغل وأبحث عن الأشياء، تزوجت، بنيت، فعلت هذا الشيء كله، ولكن في الأصل أني أريد بوجه الله سبحانه وتعالى وليساعدني على الطاعة. أنا أعمل الآن حتى أكسب مال يعني لأولادي، لأقاربي، قد أستطيع منها أن أتصدق، قد أستطيع منها أن أفعل الخير، هذا فضل كبير. وهذا نعم زينة في الحياة الدنيا، لكن زينة مقرونة بالطاعة، مقرونة بالأوامر الإلهية. لكن أن أبحث عن المال للتكاثر وللتكبر وللتبختر وللعظمة ولأن، فهذا والعياذ بالله يعني تعب في الدنيا وتعب أيضا في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: فاز المخفون، إن أمامكم عقبة كوداء أو كأداء لا يستطيع تجاوزها إلا المخف. لأن عندما يأتي واحد محمل بالملايين اللي لا يعرف من أين أتى بها أصلا، أو قد يأتي واحد بالأموال التي اكتسبها من الربا أو من الظلم أو من أخذ حقوق الناس أو من الاختلاس أو من التزوير أو من النصب أو من الاحتيال، ويأتي وعلى ظهره هذا الحمل كله، كيف يستطيع أن يتجاوز؟ لكن هذا الذي لا يوجد معه شيء، ما فيه ما يحاسب أصلا. أنت العين عندك، شوف حتى نأخذها بالأموال، أنت الآن عندك محلات تجارية، أنا عندي محل بسيط وأنت عندك محل كبير، الجرد نفسه السنوي، الجرد السنوي أنا أجرد في يوم يومين إذا كان عندي جرد، لكن هذا صاحب المحل الكبير يحتاج له بالأشهر. صحيح الآن الحاسب الآلي والكمبيوتر سهل، لكن مهما يكون الفرق واضح كبير جدا. نعم، فعندما يكون الإنسان ما عنده شيء يعني مخف، فلا شك أن حسابه يكون أقل إذا كان مطيع بهذا، وإذا كان عنده يعني أسوأ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتجاوزهم عيناك نبوا عنهم إلى غيرهم، يعني استهتارا واستهزاء، ولا أريد أن أجالس هؤلاء الصالحين أو لأنهم فقراء أو لأنهم يعني ليس لهم مكانة في المجتمع وليس لهم كذا فلا أريد أن أجالسهم. لا، لا تعد عيناك عنهم إلى غيرهم من هؤلاء الصناديد والشيوخ والتجار والملوك والكذا، الذين اللي قلنا أمس ما معنى منهم إلا ضياع الدين والمروءة وكل شيء. ما الإنسان يأتي يجلس في مكان لا يذكر الله فيه يعني ما استفاد شيء، خسر. لأن كما قلنا الحياة، الحياة مثل العداد، عداد بالضبط، وهي مثلا عداد تعبي بنزين أو تعبي شيء، تشوف العداد يمشي لأنه على أساس يستكمل التانكي كم يأخذ. كذلك أنت عداد بالثانية يمشي يستكمل عمرك كم، فأما أن تستفيد أثناء هذا المرور لأنه مستحيل أن يتوقف، هذه الثواني وهذه الساعة الماشية العداد هذا مستحيل أن يتوقف إطلاقا في أي حال من الأحوال إلا التوقف النهائي. فعداد العمر ماشي يعني في لحظات، كل لحظة لم تستطيع أن تعيدها، كل لحظة مضت لم تذكر الله سبحانه وتعالى ولم تراقب الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن ترجع وراء، بالله مثلا أنها ماشية أمام على طول على طول، وبعدين بسرعة هائلة ما عندك مجال أنك توقفها ولا فيه شيء أي شيء يوقفها. أما أن أستغل هذا العداد الرهيب الماشي وأكون معه بذكر الله بطاعة الله، نعم بذكر الله بطاعة الله، بالهروب من المعاصي بكذا بكذا مع هذا العداد المستمر، نعم. أو أن هذا العداد، وهذا الكارثة اللي نعاني منها كلنا، أو أن هذا العداد مستمر ونحن في غفلة عنه، نحن في غفلة تماما. يعني تخيلوا لو أن الواحد يضع أمامه عداد، إحنا عندنا عداد السرعة في السيارة، يعني إذا وصل إلى رقم معين يبدأ الإنسان يخاف نوعا ما، يقول ها تجاوزت الحد، ويضغط بقوة بسرعة على أساس يوصل المكان اللي هو يبغاه. إحنا في نفس السرعة دي نضغط على طول، لكن هذه السيارة تعيش قريوس وترجع، أو تلف وترجع للمكان اللي تبغاه إذا تجاوزته، لكن عداد كانت ما فيه مجال للرجوع، بل على طول أمام أمام أمام إلى أن يوصل إلى نهايته ويوقف تماما، خلاص ما عاد فيه مجال. فلا بد أن يعني يتخيل الواحد هذه المصيبة، هذه اللي هو يعني يراها، اللحظات اللي تنتهي يوميا في حياتنا لا نستطيع أن نذكر الله فيها، كم هي حسرة وكم هي ندامة، كم هي حسرة أن يرجع الإنسان ويتذكر أنا كنت في فسحة من أمري ما عندي شيء، الله ما عندي شيء، يا جالس في ضياع في أشياء، لا الآن أريد، يا الله لو أن كم ذا العمر كله العداد هذا كله اللي راح ما استفدت منه شيء. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى مع ذلك من تاب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى عوضها الله سبحانه وتعالى وقبل الله سبحانه وتعالى من التوبة. لكن المشكلة أن يستمر الإنسان في هذا الضياع، في هذا يعني الفلتان، لا يستطيع أن يكمح أو يكبح جماح الهوى نفسه والهوى. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، كنا زينة الحياة الدنيا متوفرة في كل شيء، سواء أن الإنسان يبحث عن المال للتكاثر، أو يبحث عن الولد للتكاثر، أو يبحث عن الوظيفة للبخترة وظلم الناس، أو يبحث عن البيت الكبير ليشوفوني أنا قصري كيف هو أو بيتي كيف هو. السيارة إذا أخذت السيارة اللي بس ما هدفي منها إلا الكبر والغطرسة أمام الناس، كل شيء كل شيء يعد من زينة الحياة الدنيا يؤدي إلى عكسه تماما إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فليس أهلا أن يطاع لأنه ضال عن طريق الحق، قال الراغب في المفردات وكان أمره فرطا أي إسرافا وتضيعا انتهى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال الله سبحانه وتعالى في البداية واصبر نفسك، واصبر نفسك، وهذا فيه شيء من الشدة على النفس والقوة أن تستطيع أن تغير من هوى نفسك إلى الشيء الآخر الذي هو فيه الأصل المنفعة لك، لكن دائما النفس مياله للراحة وللهوى. قال الله سبحانه وتعالى مقابل ولا تطع، ما عاد به صبر، ما عاد به أصبر نفسك، الآن مجرد طاعة، مجرد أنك أنت الآن الطاعة هنا إيش توفرت عليه؟ على أنه على الخضوع وعلى أنك صادرت نفسك أنت، وعلى أنك أنت تجردت من قوتك. هناك قال اصبر نفسك، فيه قوة وفيه احترام للنفس، احترام للنفس وتقدير للنفس وإعزاز واعتزاز بنفسك. أنت ما تصبر، شوف أنت إذا جيت في موقف وكذا وكذا وصبرت حسيت أنك فعلا حققت شيء، والنفسك هذه محترمة عندك ولها مكانتها. الآن قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع، فالطاعة في الأصل هي العبودية وهي الخضوع وهي التبعية وهي الانحناء والطاعة والانجرار. فأما تكون عبودية لله فهذه الطاعة السامية، وهذا المكان الراقي الذي كل إنسان يجب أن يبحث عنه. أو تكون طاعة لغير الله وهذا منتهى الانحطاط والغدارة والعبودية وعدم الاحترام. فأما أن تطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله وهي العزة، أو تطيع غير الله. فأن يكون غير الله هذا يكون مثلا عالم، مثلا داعي، مثلا مرشد، ولكن يدعو وتطيع إلى شيء تستفيد منه، فهذا شيء جميل وتشكر عليه وهذا شيء طيب لك أنت. لكن أن تأتي وتطيع من لا يبحث لك عن مصلحة، تطيع من لا يريد مصلحتك أصلا، وتطيع من يريد دمارك ومن يريد هلاكك في الدنيا والآخرة. ولا تطع من أغفلنا، هو نفسه غافل عن طاعة الله، وتأتي أنت وتطيعه، هو عاصي لله وقلبه غافل تماما، ما فيه شيء من الغافل، أي لا يوجد ما يستفاد منه فيه. كون أنه غافل ولا يوجد ما يستفاد منه أصلا، تأتي أنت وتكون أسوأ منه، تأتي تحت أمره طاعة له مع أنه لا يوجد لديه ما يعطيه أصلا، غافل يعني قلبه معرض تماما عن الفائدة. فعندما يأتي الإنسان ويتدبر الأمر هذا ويأتي ويحدث نفسه ويرى نفسه أنه في هذا الوضع، أن الله سبحانه وتعالى في البداية، أنا قلت في يوم سابق قلت الحرية، هذه الحرية حرية احترام النفس، حرية الاعتداد، حرية أن يرى الإنسان نفسه أنه إنسان يتعامل مع الله، مع الملائكة، مع العباد الصالحين، هذه الحرية. أو التفاهة، تطع من أغفلنا قلبه عندك، هناك واصبر نفسك حتى ترى نفسك وترى مكانتك وترى أنك تستحق هذا الاحترام في الدنيا والآخرة. ثم يأتي للعكس، ولا تطع من أغفلنا، يعني تطع من لا يستحق هذه، أنك أنت تنحني وأن أنت تصادر كرامتك لله وعزتك لله سبحانه وتعالى، يقول ولقد كرمنا بني آدم، وأنت تأتي وتسحب هذه الكرامة وهذه العزة وهذه المكانة التي أعطاك الله إياها وتعطيها بكل استسلام لمن لا يريد لك مصلحة. لو أنك أنت مستسلم أو مطيع، قلنا عالم أو إنسان يريد لك الخير، هذا لا شك عندنا، لأنه من باب أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لأن العلماء والصالحين ممن يدعون ربه. فهذا لا شك أنه فوز ونجاه ومكانه وكرامه وعظمه. لكن أن تأتي للعكس، نعم تأتي للغافل وتطيع حتى الشيطان، قال إنما أمرتهم فاستجابوا لي، أطاعوني أتبعوني. ما المسألة مسألة أنت نفسك، أنت اللي سلمت نفسك وأهنت نفسك، وأنا أيضا أهينك أكثر. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ذكر الله سبحانه وتعالى هو نور، نور سواء في القلب سواء في الوجه أو سواء في الحياة اللي أنت تعيشها، المكان اللي أنت فيه. فذكر الله سبحانه وتعالى هو النور، هو الأمان، هو الدنيا، هو الآخرة، هو النجاة، هو النجاة، هو كل ما شئت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يغفل عن ذكرنا أو ومن يغفل عن ذكر رب نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله سبحانه وتعالى هو النور، وهو الطريق، وهو النجاة، وهو العروة الوثقى، وهو قل ما شئت. فالله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فهذا النور هو الذي يتسرب أو يأتي يتدفق إلى قلب المؤمن الذاكر، إلى قلب المؤمن الطائع، إلى قلب المؤمن المرتبط بالله. فهذا المؤمن يأخذ هذا النور، يكتسب هذا النور الإلهي حتى في القيامة. يعني في قول ذرونا نقتبس من نوركم، لأن النبي والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهؤلاء ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا. فهذا النور الإلهي هو ذكر الله. فمن استطاع أن يكون مع الله كان النور له. ولذلك أننا نجد بعض الناس نقول سبحان الله هذا فيه نور، هذه المرأة فيها نور، هذا الرجل فيه نور، هذا كذا هذا كذا. ليش؟ نور إلهي، لأن هذا مرتبط بالله، ومن ارتبط بالله كان مع الله. نعم. ومن كان مع الله كان من خاصة الله، ومن كان من خاصة الله كان له الخير كله. فلا بد أن يأتي له من هذه الأنوار. فالله سبحانه وتعالى نور، ومن ربط نفسه في هذا المكان مع الله سبحانه وتعالى أخذ هذا النور. نعم. تقول فاطمة سلام الله عليها في بعض الأحاديث، قالت كنت في غرفتي، طبعا غرفة نوم، غرفة النوم اللي يعني زفت إليها سلام الله عليها مفروشة في التراب، تراب. فإحنا نبغى لنا غرفة نوم إيطالي ولا مدري لا حول ولا قوة إلا بالله، وغرفة نوم ومريحة وكذا وكذا، ولا نذكر الله. وهي سلام الله عليها غرفة نوم مفروشة في التراب ولا فترت عن ذكر الله. فيقال أنها سلام الله عليها حدثت وقالت كنت أخيط لي، ما قالت فستان، مدرعة مسكينة يعني تلبسها، ما معها فستان لكل مناسبة، ولا معها فستان لكل طلعة، ولا معها فستان ب 500 ريال، 1000 ريال، 2000 ريال. طبعا ما فيه اليوم اصلا ب 1000 ريال ولا ب 2000 ريال. يعني على شفنا فساتين على مليون وعلى مليونين وعلى ثلاث فستان. وهذا الفستان اللي يدفع فيه المبلغ ذا يعني عري كامل أكثر من لو أخذ بعشرة ريال أو بمئة ريال فستان يستر. لكن على كل ما يدفع، على كل ما يكون إظهار المحاسن، أنها ما تدفع الفلوس الأكثر إلا لإظهار المحاسن يعني للتعري. ففاطمة سلام الله عليها وهي تخيط هذا الثوب البسيط قالت سقطت الإبرة، ما كان به لباس ولا به شيء، فسقطت الإبرة فلم مع الظلام لم أستطع أن أراها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح علي الغرفة وسلم عليها، وما هي فاطمة ماذا تعملين؟ قالت فمن نور وجهه رأيت الإبرة، من نور وجهه صلوات الله عليه وعلى آله، قالت أنارت الغرفة كلها حتى والله لقد التقطت المخيط. هذه هي أنوار الطاعة، أنوار العبادة، أنوار العبودية، أنوار الخضوع لله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات، هذا النور الذي الإنسان عندما يعني من أغفلنا ذكره قلبه عن ذكر الله. الغفلة هي الظلم وهي الظلام، فمن غفل عن ذكر الله أخذ العكس الآخر، عكس النور هو الظلمة. نعم هو الظلمة، دخل إلى الظلام، والظلام نعرف أنها الظلمة هي مرض النفس، القلق، الاكتئاب، الأمراض النفسية اليوم التي يعاني منها أكثر الناس. الظلمة هي البعد من الله، هي التجرؤ على معصية الله، التجرؤ على أخذ أموال الناس، على تطاول في أعراض الناس، على على على، كل هذا هي الظلمة التي بسببها يعني كان الإنسان بعيد عن ذكر الله. لأن أما أن تكون ذاكر لله ومع الله وفي حزب الله، أو تكون غافل عن الله فتكون في الاتجاه الآخر، في الظلمة وفي حزب الشيطان وفي حزب من كان يعني مقاوم للطاعات ومقاوم لما أمر الله سبحانه وتعالى به حتى يكون لهذه البشرية هذه المكانة الراقية اللي الله سبحانه وتعالى قال فيها ولقد كرمنا بني آدم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نعم عن ذكرنا، الآن هنا من الذي يتحدث؟ يتحدث الله سبحانه وتعالى عن ذكرنا. عندما يقول بهذا النص عن ذكرنا، لأننا أهل للذكر، ولأننا مكانا للذكر، ولأننا عز لمن ذكرنا، ولأننا شرف لمن ذكر. عن ذكرنا كلام العظمة. نعم هذا عن ذكرنا، ذكر الله سبحانه وتعالى، عن العظمة وعن المكان وعن الشيء الطيب. أنت الآن أغفلت قلبك عن هذا عن هذا الإله العظيم، وذهبت إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى يعني أسوأ ما أنت تخشاه، وهو والعياذ بالله المعصية وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى. واتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه. طبعا أغفلنا هنا، أغفلنا قلبه هو بسبب معاصيه وبسبب عدم ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أعرض عن ذكر الله. فليس هنا معنى أغفلنا يعني قلبه أننا من أمر لا، نحن أمرناه بالطاعة، نحن أمرناه بالطاعة ونهيناه عن المعصية، ولكنه أصر على فعل المعاصي فأغفلنا قلبه عن ذكرنا. خلاص، لأن ذكرنا شرف ونور وعظمة ومكانة للمطيع لا للعاصي. فلما كان هذا عاصي غير مريد لنا معرض عنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أصبح قلب خاوي، خلاص قلب والعياذ بالله قلب أسود مظلم نتن، رائحته نتنة. لأن هذاك لأنه قال واصبر نفسك، أمر واصبر نفسك مع الذين. فلما أصبر نفسه وعمل على الطاعة كان قلبه مليء بذكر الله، والآخر عندما عصى أغفل قلبه عن ذكرنا. خلاص، لأن ذكرنا شرف لمن ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا من ذكره شرف للذاكرين. فذكر الله سبحانه وتعالى شرف للذاكر ومنفعة وربح ومكسب للذاكر لا للمذكور. فالله سبحانه وتعالى في غنى. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لماذا أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ لأنه اتبع هواه، لأنه كان مع الشيطان، كان مع شهواته، كان مع كل ما يعني أراده من أن يرتكبه من المخازي مخالفة للشريعة، مخالفة لأمرنا، ارتكبها، ولذلك أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لماذا أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ لأنه اتبع هواه ولم يصبر نفسه مع الذين يذكرون الله. شوف يعني هناك اصبر نفسك، أمر بالصبر، وهنا هذا ما صبر ولا أصبر نفسه بل اتبع هواه، عكس ذاك تماما. يعني أنتم لاحظوا المسألة قريبة جدا، يعني واضحة تماما. هذاك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني إلزم نفسك الطاعة حتى تكون من أهل الطاعة. لكن إذا ما أصبرت نفسك إيش سويت؟ اتبعت هواك السيء، هوى النفس. فإذا اتبعت الهوى أغفلت قلبك عن ذكر الله، أصبحت أنت غير ذاكر لله. إذا أغفلنا ذكر قلبك عن الشرف العظيم بذكرنا، بذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره هذا يعني مع اتباع الهوى ومع هذا كله قد هو واضح النتيجة بالنسبة له، ويجب أن تكون أنت واعي من الاتباع والطاعة. فليس أهلا أن يطاع لأنه ضال عن طريق الحق. قال الراغب في المفردات وكان أمره فرطا أي إسرافا وتضييعا. هل تضيع نفسك مع هذا وتترك يعني ذكر الله وجلوس مع الصالحين وطاعة الله سبحانه وتعالى؟ وقل الحق من ربكم إلهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كوفيك مخرجا وكل هم منفرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.